بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الآن مسافر وقطعت جزءا من الرحلة طويل وما تدري متى تغلق. رحلة العمر وعلم الارتحال مجهول، ممكن الليل. في ناس الآن جالسين معنا ويمكن قد صدرت الأوامر بترحيلهم الليلة. رحلة العمر دائما كن على أهبة الاستعداد للارتحال، كن على أهبة الاستعداد للارتحال، كن على أهبة الاستعداد رحلة العمر. ولدت أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ما أنت مخلوق عشان تعيش هكذا سبهلاً، لا، خلقك الله للابتلاء، ولا بد لك أن تصمد وتنجح، ولا خسرت لا بد أن تدخل وتبرز وجودك وتخرج من الامتحان وانت ناجح إلى الجنة. وما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وهو ينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإذا غابت شمسي لن أعود إلى يوم القيامة. مضى يومك الماضي شهيداً معدلاً، وأعقبه يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، فبادر بإحسان وأنت حميد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فظائعا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رحلة العمر لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، قبل أيام ودعنا شهر رمضان، ودعناه بما استودعناه من عمل، ولا ندري من الموفق والمقبول منا فنهنيه، ومن المردود والمرذول والمخذول فنعزيه. وكما ودعنا هذا الشهر وغيره من الشهور التي مضت قبله، سنودع بقية الأعمار، وسنقف في يوم من الأيام في المحطة الأخيرة من رحلة الحياة، والتي ينزل فيها الإنسان نزولا إلزاميا وإجباريا، وهناك يتم التعامل معه على ضوء تعامله مع الله في هذه الدار. فمن أحسن هنا وجد إحسانه هناك، ومن أساء هنا فلا يتوقع إلا الإساءة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والذين استغلوا فرصة رمضان واجتهدوا فيها بالصيام الزاكي والقيام الخاشع والقرآن والتلاوة والذكر والصدقة وتنوعوا في فرص العمل، هؤلاء موفقون. وقد ذهبت الآثار التي لحقت بهم من جراء الصوم والقيام والتلاوة، يعني الأتعاب التي مروا بها ذهبت، ولكن بقي شيء وهو الثواب والأجر. والذين فرطوا في رمضان سواء بإضاعة الصيام أو بإضاعة القيام أو الصلاة أو القرآن، هؤلاء ذهبت راحتهم التي ربما مارسوها في التخلص والتفلت من تكاليف العبادة في رمضان، لكن بقي شيء وهو الإثم والعقاب يوم يلقون الله عز وجل. وهذا الشهر هو نموذج مصغر لرحلة العمر، رحلة العمر التي يقضيها الإنسان في الطاعة والعمل الصالح يشعر فيها بنوع من التعب والقيود والتكليف، لكن في نهاية العمر سوف تذهب كل هذه الأتعاب ولا يبقى إلا الأجر والثواب. وكذلك المنفلت من الدين والمتمرد على أوامر الله والذي يقع في المحرمات يشعر بشيء من المتعة واللذة وهو يمارس الحرام، لكن في نهاية العمر تنتهي تلك اللذات وتبقى الآثام والمسؤولية والتبعات. والإنسان أيها الإخوة في رحلة مستمرة وفي يعني انتقال وارتحال عبر مطية الليل والنهار، وهو أنفاس محدودة وساعات وأيام وأشهر وسنون معدودة، وهو في ارتحال منذ أن وضع نطفة في رحم أمه إلى أن تستقر القدم به في الجنة أو في النار. والزمن يدور بك أيها الإنسان وأنت ما تدري، تظن أن الزمن متوقف، لا، الزمن لا يقف بأحد. مضى يومك الماضي شهيداً معدلاً وأعقبه يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد فرب غد يأتي وأنت فقيد. هذه الأيام هي تمثل حصالات، وكل واحد يحط في حصالته ما يريد إلى أن ينتهي النهار، ينتهي النهار وتغرب الشمس وترفع الحصالة، وفي الصباح تفتح حصالة جديدة لليوم الجديد، وتفتح حصالة جديدة لليل الجديد، وما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وهو ينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإذا غابت شمسي لن أعود إلى يوم القيامة. هذه الحصالات الناس يحطون فيها المكاسب حقتهم، واحد يحط ذهب، واحد يحط جمر، واحد يحط بعر، واحد يحط تراب، وكل واحد حسب ما يريد. أهل الإيمان لا يحطون ذهب وألماس وجواهر ولآلئ من الأعمال الصالحة، أهل الفسق والكفر والفجور يحطون جمر أحمر من الخمر والزنا واللواط والربا والكفر والنفاق، هذا كله يمثل يوم القيامة نار حمراء. أهل الغفلة الذين حياتهم كلها ضياع يضعون في هذه الحصالات تراب، إيه نعم، وبعر وعيدان وحجارة، وإذا جاي يفتحونها يوم القيامة إذا ما معهم شيء، ما معهم إلا تراب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الحصالة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأنت الذي تعمل الآن والملائكة تسجل وتحصي عليك، أنت تنسى لكن الله لا ينسى. الله يقول عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. نحن الآن نسينا ماذا حصل قبل أسبوع، قبل أسبوع اليوم الأربعاء، قبل أسبوع يعني يوافق 27 أو 28 من شهر رمضان. ماذا، من منا يتذكر ماذا حصل له في قبل أسبوع؟ أحد يذكر؟ ولا شيء. قبل أسبوع نسيت، هل أنت معزوم أو أفطرت في بيتك؟ هل صليت في الجماعة أو في البيت؟ ماذا عملت ذاك اليوم؟ هل تصدقت؟ هل قرأت قرآن؟ هذا كله نسيناه، لكن الله ما نسي. يقول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، أحصاه الله ونسوه. ولهذا الناس يوم القيامة يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نحن نسينا هذه الأعمال لكن الله ما نسيها، هي مسجلة وهي مدونة، وعليك أن تحصي نفسك وتحاسبها ولا تدون إلا ما يسرك أن تراه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وإلا فإن الإنسان إذا رأى حصالته المملوءة بالذنوب والمعاصي، ورأى كتابه المملوء بالخطايا والسيئات، فإنه يقول كما أخبر الله عز وجل: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله للملائكة: خذوه فغلوه. والغل هو وضع القيد في الرقبة مع اليدين والرجلين، إذ الأغلال في إيش؟ أعناقهم، لكن مع العنق أيضا توضع اليدين والرجلين، يؤخذ بالنواصي والأقدام. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أوصلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من دبره وتخرج من فمه، حتى يتشوى في النار كما تتشوى الدجاجة في المشواه. فاسلكوه. ليش يا ربي؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وهذه الرحلة أيها الإخوة تتم عبر محطات أو مراحل، وقد ذكرها العلماء، وكل مرحلة أو محطة تختلف عن المرحلة الأخرى التي تليها اختلافاً كاملاً، وهي 4 محطات. المحطة الأولى الفترة التي يعيشها الإنسان في عالم الأرحام في بطن الأم، وهذه مدتها في الغالب 9 أشهر في الغالب، وإلا أحياناً ينزل الطفل قبل 7 أشهر، وأحياناً في 7 الأشهر، وأحياناً في 8، وغالب الناس في 9، وأحياناً يتأخر إلى 10 أو 11، وهذا نادر. لكن هذه رحلة لها عالمها ولها قانونها ولها نظامها المستقل الذي يختلف كل الاختلاف عن نظام الرحلة التي تليها، وهي الفترة الواقعة ما بين صرخة الوضع وأنة النزع، وهي الحياة الدنيا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة الفترة الواقعة ما بين الموت إلى البعث، وهي اللي تسمى المرحلة الحياة البرزخية الفاصلة بين الدنيا وبين الآخرة. هذه أيضا لها نظامها ولها عالمها المستقل، وسوف نتعرض لكل مرحلة وتفصيل كامل لها. المرحلة النهائية 4 هي المرحلة الآخرة، والتي تبدأ ببعث الناس من قبورهم، ويتم فيها تمحيص الناس وتفريقهم وتصنيفهم إلى فئات، فئتين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا يتم طبعا بعد الحساب وبعد نصب الموازين ونشر الدواوين ونزول الملائكة وحضور الخلق أجمعين. الله يقول: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يحشر الله الأولين والآخرين في ذلك اليوم في صعيد واحد، ينظرهم الناظر ويسمعهم السامع. وهناك يفصل في القضاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يجعل الولدان شيبة، الوليد اللي يولد ذاك اليوم يشيب رأسه، فكيف بغيره من الناس؟ ثم بعد انفصال الناس إلى فريقين تنتهي الرحلة بدخول أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، بدخولهم إلى الجنة وإعطائهم الجوائز والهدايا والمصير الذي استحقوه برحمة الله عز وجل ثم بسبب أعمالهم. وإلا فإن الجنة لا يدخلها أحد بسبب عمله، وإنما العمل سبب، والجنة رحمة من الله، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والفريق الثاني وهم الأشقياء أجارنا الله وإياكم منهم، يقادون إلى النار وبئس القرار، وفيها من العذاب ما لا يتصوره العقل. هذه هي 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة بقاء الطفل في بطن أمه، هذه تبدأ بكون الطفل نطفة، حيوان منوي يضعه الرجل في رحم الأم، ويلتقي هذا الحيوان مع بويضة تفرزها المرأة في الدورة الشهرية. المرأة تفرز في كل دورة شهرية بويضة واحدة، وتعيش هذه البويضة فترة معينة، هي اللي تسمونها فترة الإخصاب، واللي تكون فيها المرأة قابلة للحمل. إذا حصل اللقاء بين الرجل والمرأة في هذه الفترة حصل بداية الخلق بإذن الله عز وجل. طبعا الرجل يضع في هذه في اللقاء الواحد ملايين النطف، ملايين، في المتوسط 400 مليون حيوان منوي يموت معظمها في الطريق، معظمها يمكن 80-90% منها يموت قبل أن تصل الحيوانات الأقوى إلى البويضة. البويضة هذه مستقرة في أعلى قناة في الرحم اسمها قناة فالوب، اللي اخترعها واحد أو اللي اكتشفها اسمه فالوب فنسبوها إليه وإلا ما هي له. هذه القناة تجلس فيها البويضة وتتسابق هذه الحيوانات المنوية حتى تصل إليها، وأول حيوان يدخل تقفل عليه، وتبقى البقية تدور تدور تدور حتى تموت. ثم يكتب الله من هذا الحيوان مع تلك البويضة خلقك أيها الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة إيش؟ أمشاج، يعني أخلاط، من هذه النطفة أخلاط مع البويضة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يجلس في هذا الفترة 40 يوما وهو نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة وهي 4 أشهر، ثم تتحول المضغة إلى هيكل عظمي كامل، ثم يكسو الله العظام هذه لحما، وهنا ينشئه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يتم الخلق عبر هذه الأطوار، ويتم بعناية إلهية، لا يعلم الأم ولا الأب شيء عن هذا الجنين. الأم تحمله لكن ما تدري ولد ماذا يدور في أحشائها. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الأم تحمل الجنين ولا تدري هل هو جائع ولا شبعان، هل هو ضامي ولا رويان؟ هل هو نايم ولا مستيقظ؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هذا طبعا في المراحل الأولى. المراحل الثانية بعد أن يأمر الله الملك بأن يكتب رزقه وأجله وعمره ونوعه وشقي وسعيد، يمكن ذاك الساعة للناس أنهم يعرفون. وقد تم الآن في الطب الآن الأطباء في المراحل الأخيرة من العمر في السابع والثامن بوسط العدسة التلفزيونية يستطيعون يشوفون الولد هل هو ولد ولا بنت، وهذا بالإمكان. ليش؟ لأن العلم لم يعد علما مختصا بالله، أصبح مختصا بالله وأيضا بالملائكة. وما دام عرفت الملائكة إيش نوع أجل ممكن الناس يعرفون، ولكن في المرحلة الأولى ما أحد يعلم إلا الله. وهذا معنى قول الله ويعلم ما في الأرحام، كونه نطفة وفي المرحلة الأولى علقة ومضغة ما أحد يدري شو. متى يعرفون الناس؟ إذا أصبح رجال قد هو معروف أو بنت فيعرفون ويشوفون هذا، ولا تعارض بين الأمرين. هذا الخلق الذي يتم بأمر عجيب. يعني الإنسان لما يتأمل في الصور التي رصدت، وقد شاهدت أنا محاضرة ألقاها الدكتور محمد علي البار حفظه الله عن مراحل تكون الجنين، ومزودة المحاضرة هذه بسلودات صغيرة فيها متابعة يومية لحركة الجنين في البطن منذ أن وضع حتى خرج. رصد الجنين رصدا دقيقا، تجد أمرا عجيبا كيف يخلق الله الناس في بطون أمهاتهم. أجر الله عز وجل للطفل طعاما وهواء وشرابا عبر ماسورة واحدة اسمها الحبل السري. الحبل السري هذا ماسورة ممدودة من بطن الأم إلى بطن الولد، وفيها هواء وفيها غذاء وفيها ماء يعيش عليها. ولذا تنصح الأم الحامل أن يكون لها غذاء خاص. ليش؟ لأن الجنين يتغذى على غذائها، فإذا قصرت هي في الغذاء ترتب على هذا ضرر على المولود فينشأ نشأة ضعيفة. يعيش هذا الولد في هذا العالم وفي البطن ويزود بإمكانيات لا يحتاجها، يزود بعينين وليس هناك ما يراه، ما في عالم، ما في نور في البطن، في ظلمات. ويزود بأذنين وليس هناك أصوات، ما في صوت يسمعه. ويزود برجلين وليس هناك مكان يمشي فيه. ويزود بيدين وليس هناك شيء يأخذه، لكنه يهيأ للعالم الجديد الذي سوف ينزل إليه. فإذا اكتمل نموه وأصبح جاهز للخروج يسر الله مخرجه، وهذا أمر يتم عن طريق الوضع، وفيه معاناة وتعب شديد لا يعرفه إلا النساء. والله قد ذكره في القرآن، قال حملته كرها ووضعته كرها. المرأة في ساعات الوضع تعاني وتشعر بألم لا يمكن أن يوصف، حتى أن بعض النساء تقسم وهي في ساعات المخاض أنها ما عاد تحمل في حياتها، تقول خلاص هذا المرة وخلاص أتوب إلى الله، لكن تنسى. ما إن تنتهي 40 يوم إلا وتبدأ تفكر في أن تنجب. ليش؟ هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى. لو هناك جنين أردنا أن نجري معه محادثة، طفل صغير يريد أن يخرج وانتهت أيام بقائه في البطن وهو على يعني الأبواب، ولو استطعنا أن نجري معه مقابلة ونقول له أيها الجنين الجديد أنت بعد لحظات سوف تخرج إلى عالم جديد مكون من سماوات وأرض وأشجار وأنهار وأبحار وجبال يعني سيارات وعمارات وناس كثير. إذا سمع الولد هذا الكلام وهو في بطن أمه لا يصدقه. ليش؟ لأنه يقيس الذي يسمع على الذي يرى، الذي يرى عالم البطن. البطن ما في شيء إلا العمود الفقري أمام وجهه، والكبد على يمينه، والطحال حق أمه على يساره، وهو منكوس هكذا يقول فين الجبال؟ فين الأشجار اللي تقول؟ أنتم خرافيون، أنتم تؤمنون بالأوهام والخرافات، ما في إلا بطن أمي. نقوم نسجل هذا الكلام له وبعدين نرفعه ويخرج الولد، وبعد أن يعيش ويكبر نسمعه كلامه، نقول احنا سألناك قبل كم سنة وكذبت، ليش؟ قال لأنني قست ما سمعت من الخبر على ما رأيت في العالم الذي أنا فيه فما صدقت، ما دريت أن في عالم آخر يختلف عن عالم البطن. كذلك أيها الأخوة، حينما نحدث عن الجنة وعن النار وعن العذاب في القبور، هذا عالم جديد. إذا نحن قسنا ذلك العالم على ما نرى في العالم الدنيوي سنكذب مثل الطفل الذي كذب. لكن متى نرى هذا؟ إذا متنا، مثل الطفل الذي رأى الدنيا يوم ولد. ولذا نحن سنموت ونولد ولادة جديدة في عالم جديد اسمه العالم البرزخي، وهناك يحصل الإنسان يقين. إذا رأى الجنة ورأى النار يحصل عنده يقين، لكن ما عاد ينفع ولا يستفيد منه لأنه إيمان بالمشاهدة. طبعا العالم الدنيا الذي نعيش فيه هو عالم الابتلاء الذي الله خلق الناس للابتلاء فيه. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيش نبتليه، أي نختبره. وقال الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالقضية أنت مخلوق للابتلاء، ما أنت مخلوق عشان تعيش هكذا سبهلا، لا، خلقك الله للابتلاء، ولا بد لك أن تصمد وتنجح ولا خسرت، إذ لا خيار لك. القضية ما هي خيارية ومزاجية بحيث تقول والله أنا بدخل في الامتحان ولا ما أدخل، ادخل غصبا عنك، لا بد أن تدخل وتبرز وجودك وتخرج من الامتحان وانت ناجح إلى الجنة. إذا لم تدخل الامتحان خسرت هلكت. أيهم أحسن عملا، وعلى ضوء عملك في هذه الدنيا عند الموت تنتقل إلى أول الدور بعد الدنيا، وهي الدار الثالثة، العالم البرزخي، ويبدأ بالقبر. والحديث في القبر على وجه التغليب، وإلا ففيه ناس يموتون ولا يدفنون، فيه ناس يحترقون، وناس تأكلهم السباع، وناس يغرقون في البحار وتأكلهم الحيتان، لكن هؤلاء قليل، نسبهم قليلة جدا. الغالب من الناس هم الذين يدفنون في القبور. ولذا جاء الحديث في العالم الثاني عن القبور من باب التغليب، وإلا فالذين يتأكلهم الطير وتأكلهم السباع وتأكلهم الحيتان ويحترقون، هؤلاء أيضا يعذبون في العالم أو ينعمون في العالم الآخر، لكن في غير قبورهم، في المكان الذي استقرت فيه أرواحهم. ويتحول القبر على ضوء المساءلة الأولى، المساءلة الأولى تتم والاستجواب الأول، لأن التحقيق يكون له قسمين. القسم الأول في الغرفة الأولى التي ينزلها الإنسان بعد مغادرة هذه الحياة، وهو القبر، يعمل له استجواب أولي. أما التحقيق الكامل بالتفاصيل هذا بعدين يوم القيامة، علشان يوضع في الزنزانة التي تليق مع الاستجواب. إذا جرى الاستجواب حقه وهو بريء ما عنده شيء يحطونه في مكان طيب، إذا سار الاستجواب غلط يحطونه في مكان سيء إلى يوم القيامة. يوم القيامة يخرجون الناس مرة ثانية ويسألون، وتوضع لهم الدواوين حقتهم والموازين، وبعدين يفصلون إلى جنة وإلى نار. لكن في القبر ثلاثة أسئلة بس أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أبي داود وفي مسند أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال كنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا إلى القبر ولما يلحد، يعني بعد ما لحد، واللحد هو شق في قبلي القبر، قال فجلسنا على شفير القبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينكت بعود في يده في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العظيم، هذا تروي يغير اتجاه الإنسان إذا وعاه، قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني انتهت أيامه، انتهت تابعيته في الأرض، خلاص ما عاد له مجال، نزلت ملائكة من الجنة معها كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم يجلسون له على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيأتي إليها ويقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان، قال فتسيل وتخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء أي القربة، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الحنوط والكفن اللي من الجنة، ويصعدون بها إلى السماء ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، فإذا وصلوا بها إلى السماء استفتحوا، فيقال في السماء الدنيا من؟ فيقال روح العبد الصالح فلان بأحب أسمائه في الدنيا، فتقول الملائكة نعم العبد نعرفه، يعرفون منين؟ من التعاملات التي كانت تتم معه، كل يوم يرفع له عمل، له تحويلات إلى السماء، له حساب جاري مع الله، فالملائكة تقول نعرف هذا، هذا له حساب عندنا، مثلك لما تروح البنك ولك حساب بنك مثلا الراجعي ولك رصيد كثير، من يوم تدخل يعرفونك كل أهل البنك وما يخلونك مع المراجعين، لا تعال هنا لك مكان خاص، أنت أنت لك مكان مميز، أنت من كبار العملاء، أي نعم، لكن تجي لحالك ما قد لك إلا بتحويل واحد يقولون روح امسك سرع، من أنت؟ جب تعريف، جب تابعيتك، من يعقدون عليك زين؟ فهذا الذي له حساب مع الله الملائكة تعرفه، قال فيفتحون لروحه فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى يوصل به إلى الرب سبحانه وتعالى، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني احجزوا له مكانا في عليين أعلى درجات الجنة، وأعيدوا روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعودون بروحه إلى جسده في القبر بعد أن يخرج الناس من المقبرة، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وتصفيق أيديهم من التراب، ويعرف آخر رجل ولا من عنده، مثل النايم نومه ورجعت الروح عليه، فيأتونه اثنين من الملائكة يقال لهما منكر ونكير، فيقعدانه ويسألانه سؤالان، ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الأسئلة سهلة لكن الإجابة هناك تتوقف عليها على حياتك أنت هنا، لأن اللسان هناك يختم الله عليه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا يا ربي في الدنيا والآخرة، فالمؤمن المثبت يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تقول الملائكة صدقت، ويقول الله صدقت، افرشوا له من عليين فراش من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها وينام كما ينام العريس، ويقول ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي، يعني في الجنة، فيتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. قال وأما العبد إذا كان الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني انتهت أيامه وإقبال على الآخرة، نزلت ملائكة من النار سود الوجوه معها مسوح من النار وكفن من النار فيجلسون له على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أعوذ بالله وإياكم من ذلك. قال: فتهرب الروح وتتفرق في جميع أعضاء الجسد وتتشبث، فيسحبها بقوة كما يسحب السفود من الصوف المبلول، فيشعر بألم ليس بعده ألم. قال: فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا المسوح اللي جاء من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء ولها ريح كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، خبيث مخبث مغطى، لكن كشف غطاء هذا الحين، طلع الكفر وطلع الخمر وطلع الزنا وطلع الفجور، طلعت ريحته. فيصعدون بها إلى السماء فيستفتح السماء فيقال: من؟ قالوا: فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. فيقال: بئس العبد لا نعرفه، ما هو معروف في السماء، معروف في المقاهي ومعروف في الملاعب ومعروف في المسارح ومعروف في المعاصي، لكنه غير معروف عند الله، مجهول عند الله. قال: فتلقى روحه، وهذا معنى قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله: اكتبوا كتابه في سجين، سجين دركة من دركات جهنم، وأعيدوا روحه إلى جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى جسده، وتأتي الملائكة تسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيظله الله، ولو كان يعرف لكن ما يعمل، يظله الله. قال الله: ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقول: ها ها ها، لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. ثم يضرب بمطرقة من حديد على رأسه يسير طحين، ويقول الله عز وجل: افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فينام كما ينام اللديغ ويقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يشوف النار ويعرف أن قيام الساعة الانتقال من العذاب اللي هو فيه إلى عذاب أعظم، فيقول: لا هذا أخف، نعوذ بالله وإياكم من عذاب الله. هذه المرحلة التي الناس فيها الآن في قبورهم، إما في نعيم أو في عذاب، مدتها مجهولة، ما أحد يعلمها إلا الله، إذ علم الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. تبدأ المرحلة الأخيرة ببعث الناس من قبورهم، وهذه حينما يأذن الله سبحانه وتعالى بفناء الكون وتدمير العالم وإنهاء الحياة عليه، وهذا يكون حينما لا يقال في الأرض الله الله، ينتشر الشر وينعدم الخير حتى لا يبقى شيء، ولا يبقى من القرآن إلا الرسم، ولا يبقى من الإسلام إلا الاسم. فيسرى على القرآن بالليل فترفع آياته من السطور وتمسح أيضا من الصدور، ويصبح حافظ القرآن في الصباح ما يعرف حرف واحد من القرآن، وتفتح المصاحف كلها ما فيها ولا حرف واحد من القرآن، ويضج القرآن إلى الله أتلى ولا يعمل به، فلا يبقى في الأرض إلا أشرار الناس. هناك يأذن الله سبحانه وتعالى بفناء الكون، وذلك بالنفخة، النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، وهذه يصعق فيها جميع المخلوقات، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كلهم يموتون من صعقة واحدة إلا من شاء الله، أربعة ملائكة هذا ما يصعقون، إسرافيل صاحب الصور، وهذا إسرافيل هو الذي ينفخ، قرن من نور موجود فيه أرواح العباد كلها، إذا جاء النفخ ينفخ نفخة واحدة فيموتون، النفخة الثانية يقومون، وهذا إسرافيل جاء وصفه في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور، يقول رأيت إسرافيل ليلة الإسراء وقد التقم الصور وقدم رجل وأخر أخرى وعين في الرحمن وعين في الصور حتى ظننت أنني ما أنزل إلا قد قامت القيامة، يقول من الاستعداد والأهبة، يقول رجلاه تحت تخوم الأرض السابعة وركبته في السماء السابعة ورقبته ملوية تحت العرش والعرش على كاهلة من ضمن حملة العرش، هذا إسرافيل هذا ما يموت لأنه هو اللي يموت، والثاني ميكائيل والثالث جبرائيل والرابع ملك الموت، ويقال له عزرائيل في الكتب اللي قبلنا، إنما في القرآن والسنة ما جاء اسمه، لكن ذكر في الإسرائيليات أنه عزرائيل، هؤلاء ما يموتون أولا بعدين يموتون، يأمر الله سبحانه وتعالى بأن يموت إسرافيل ويموت ميكائيل ويموت جبرائيل، فيسأل الله ملك الموت من بقي، قال ما بقي إلا أنت يا ربي وأنا، وهو اللي يموت الناس، قال وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي، اذهب فمت فيموت فلا يبقى أحد إلا الله، فيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيقول أين السلاطين أين الجبابرة أين الملوك فلا يجيب أحد، فيقول لله الواحد القهار، ثم يأمر الله أول من يخلق بإحياء إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، طبعا بين النفختين الأولى والثانية فترة، قيل 40 سنة وقيل 40 يوم، وفي خلال هذه الفترة ينزل ماء من السماء من بحر يقال له الحيوان، هذا البحر اسمه بحر الحيوان، وهذا الماء مثل مني الرجال ينزل على الأرض كلها، فتنمو أجساد العباد كما تنمو الحبة في حميل السيل، لأن الإنسان يفنى كله إلا عجب الذنب مثل حبة الكستبان صغيرة في آخر العمود الفقري في العصعص، هذه ما تفنى وهي البذرة حقة الإنسان، فإذا نزل هذا الماء شطي الإنسان وعاد كما خلقه الله، يقول الله كما بدأنا أول خلق نعيده، ويقول كما بدأكم تعودون، يعود الأجسام حتى الرغلة وهي قطعة اللحم التي تقطع عند الختان، هذه تعود، فيعود الناس كما خلقهم الله جاهزين، وتأتي النفخة الثانية فتخرج الأرواح من هذا القرن، ويقول الله لتعود كل روح إلى جسدها، فتعود الأرواح إلى أجسادها ويقوم الناس كلهم قياما، قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويبدأ الفصل. طبعا عالم اليوم الآخر عالم يختلف كل الاختلاف عن عالم الدنيا، ليس هناك شمس، الشمس قد كورت والنجوم قد انكدرت، وليس هناك ليل وليس هناك نهار وليس هناك جبال، الجبال انتهت نسفت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أيضا يختلف المقاييس الزمنية تختلف عنها في الدنيا، اليوم عندنا 24 ساعة ليل ونهار، لكن يوم القيامة ما في شمس وقمر حتى نحدد ب 24 ساعة. اليوم هناك أخبر الله فيه بأنه 50,000 بمقياس الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة، اضرب 1,000 سنة في 50,000. وهكذا تجد أيام الآخرة. الناس طبعا عرى ما في ملابس، ولما سمعت عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة حيية قالت: الله يا رسول الله، الرجال والنساء عرى؟ قال: نعم، ولكن الناس قد شغلهم ما شغلهم، ما أحد فاضي يدور يطالع في عورات، الأبصار كلها شاخصة إلى السماء. عرى، حفاة، غرل غير مختونين، في كرب، في هول، في فزع، في مصيبة لا يعلمها إلا الله. يقول: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال: سيروا تشهدون فظائعا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. هناك طبعا تحصل للأهوال حين تنشق السماء وتنزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، ملائكة السماء الأولى يحيطون بالموقف، ثم الملائكة السماء الثانية الثالثة: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وبعدين: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. أيضا تنصب الموازين، وهذه موازين دقيقة ترجح بالذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تتطاير الصحف والدواوين والكتب والملفات، ويأخذ الناس الكتب، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال. بعدين ينصب الجسر على متن جهنم والعبور من عليه، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر وأروغ من الثعلب، والناس يمشون عليه، ووسيلة المشي هي العمل، اللي عنده عمل صالح يمشي طوالي، واللي ما عنده عمل يسقط، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. بعدين يعطش الناس، وهناك ماء واحد فقط في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حوضي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته يعني كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لم يظمأ بعدها أبدا. بعد ذلك انقسم الناس إلى فريقين: أهل الإيمان يساقون إلى الجنة، يقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وأهل الكفر يساقون إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وفي الجنة ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وفي النار أيضا من العذاب ما لا يتصوره العقل، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه رحلة الحياة، وأنت تمشي غصبا عنك. من هو الذي يستطيع أن يوقف عجلة الزمن يقول: لا والله أنا عمري 30 وبقعد 30 لين آخر الأمر؟ لا، 30 ذا اليوم، بعد سنة 31، بعد سنتين 32، بعد 10 سنوات 40، بعد 30 سنة عمرك 60، وبعدين يلا امشي. ما أبغى أمشي، أبغى بيتي، أبغى أولادي، امشي يلا اخرج. أنا قوي لا ضعيف، أنا ملك ما نبغاك، أنا أمير ما نبغاك، أنا تاجر ما امشي يلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه الرحلة. وأنت أيها الإنسان ينبغي أن تدرك وتفهم أطوار هذه الرحلة، تستعد لها حتى لا تفاجأ. الإنسان اللي يعرف أنه مسافر يستعد، يستعد بالجواز، ويستعد بالعملة اللي بينزل فيها البلد الثاني، ويستعد بالزاد، وإذا جاء وقت الرحلة تبقى يمشي عادي. لكن واحد يؤخذ قوة كذا، امشي يلا. فين؟ هناك. طيب ما عندي جواز، قال ما في جواز. ما عندي فلوس، ما في فلوس. وهناك يصير مجهول، هناك ما عنده جواز، يبغى يشتري والله ما عنده فلوس، ما عنده. إيش العملة في الآخرة؟ هل تنفع الفلوس؟ هل تنفع الجنسية؟ هل ينفع اللون؟ هل تنفع القبيلة؟ هل ينفع الملك؟ هل ينفع أي شيء؟ لا، ما ينفع إلا العمل الصالح. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أنت الآن مسافر وقطعت جزءا من الرحلة طويل، وما تدري متى تغلق، وعلم الارتحال مجهول، ممكن الليلة. في ناس الآن جالسين معنا ويمكن قد صدرت الأوامر بترحيلهم الليلة، إيش رأيكم؟ ممكن؟ ممكن. كان في 6 شباب في كلية الطب بأبها، شباب صالحين ومعهم ولد من زملائهم سيء منحرف، فجابوه لعل الله يهديه، فجلسوا في المجلس يتحدثون معه ويذكرون بالله واليوم الآخر والدين. ولما انتهوا ضحك عليهم وسخر منهم وقال أنا أستغرب كلامكم هذا، كنت أتوقع أنكم عقلاء وأنكم ناس تعيشون بعقلية القرن 20، العقلية المتحررة من الخرافات والأوهام. أنتم ناس أذكياء وفي كلية الطب، وإذا بكم تعيشون بعقليات متخلفة حجرية، دين وما دين، أقول لكم أنتم خرافيين ما عندكم شيء. قالوا مرة ما عندي شيء، وخرج من عندهم زعلان وركب سيارته واتجه إلى محل السكن عبر الحزام الدائري، وكان فيه ضباب وفي سيارة قدامه شاحنة محملة بالحديد، وجاء مسرع ودخل في آخر السيارة ودخل الحديد في السيارة حقته وعليه وقطع حتى ما خرجوه إلا وصله. من تلك الليلة قبلها بنص ساعة كان يقول لهم ما في موت ولا في أنتم خرافيين، وبعدها مات، ومات شرميته والعياذ بالله. كثير ماتوا من غير أن يتوقعوا. كم من شاب ركب سيارته وما نزل منها، وكم من رجل لبس ثوبه وما خلعه بيده بل مزق من عليه، وكم من إنسان نام على فراشه وما استيقظ منه وإنما حمل إلى المقبرة من فراشه. فالرحلة مجهولة، وما دامت مجهولة فلا بد أن تكون مستعد دائما، كن على أهبة الاستعداد للارتحال. إن جاء الموت ذا الحين الحمد لله، وإن تأخر وإذا بك تزيد خير. كل يوم تزيد صلاة وتزيد عملا صالح وتزيد صيام وتزيد تقوى، فتكون حياتك كلها خير. لكن تسوف ولا تستعد، إما أن يفاجئك الموت وإذا بك تندم، أو أن يمد الله في حياتك وإذا بك تزيد إثم. كل ما زاد الله في عمرك كل ما زاد شر البعيد والعياذ بالله. طبعا نحن في رمضان كنا في وضع، وهو عبارة عن دورة تدريبية على الإيمان والعمل الصالح. أجرى الله لنا تدريب على العبادات، كل أركان الدين موجودة في رمضان، التوحيد موجود في قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، توحيد هنا. بعدين الصلاة موجودة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الصيام موجود، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الزكاة موجودة وهي زكاة الفطر، الحج موجود وهو عمرة في رمضان تعدل إيش حجة. أجل أنت حققت أركان الدين كلها في رمضان، كأنك دخلت الدين كله وجمعته في رمضان. بعد رمضان ماذا يحصل؟ يحصل تطهير لك كامل. تخرج من رمضان عبر ثلاث فرص: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه واحدة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه ثنتين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثلاث فرص. أجل أنت إن شاء الله ما دام صمت إيمانا واحتسابا، إيمان تصديقا، احتسابا طلبا للثواب، وقمت رمضان يعني التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقمت ليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر، إذا كنت صليت كل ليالي العشر أجل أنت أدركت ليلة القدر، أجل غفر لك إن شاء الله. وهذا ما نتوقعه إن شاء الله، أن نكون وإياكم ممن غفرت لهم ذنوبهم. ما معنى أيها الإخوة أن يغفر الله للمسلم ذنبه؟ هو معنى، هو فيه هذه إشارة أنه خلاص ما دام غفر الله ذنبك يعني ابدأ صح، استمر صح. لكن إذا كنت تقول لا، إذا غفرت الله أنا برجع بعد رمضان مثل ما كنت، كأنك تقول لا تغفر لي يا رب لأني بعود. هذا الذي ناوي على أن بعد رمضان يرجع إلى المعاصي وإلى وضعه الأول، كان يصلي في المسجد لكن بعد رمضان قطع العلاقة بالمسجد، أو كان يصلي في رمضان بعد رمضان قطع العلاقة بالصلاة، كان يقرأ في رمضان بعد رمضان ما عاد رفع المصحف، كان يتصدق في رمضان بعد رمضان خلاص، كان يصوم بعد رمضان ما عاد يصوم، امتنع عن المعاصي في رمضان لكن بعد رمضان رجع على ما كان عليه من المعاصي، كأنه يقول يا ربي لا تغفر لي فإني بعود فيما كنت فيه. أي نعم، إذ لا معنى للمغفرة ما دام الواحد راجع. أنت الآن لما تنظف في بيتك وتدخل دورة المياه وتتشطف بأحسن صابون وتلبس أحسن لباس وتتعطر أحسن عطر، إيش يعني هذا؟ يعني أنت حافظ على هذه النظافة. لكن واحد ولدك مثلا تنظف إلين يظل ما شاء الله وتلبسه وتعطره ويخرج من باب بيتك ويروح ينزل في بيارة أكرمكم الله، هذا تغسله بعدين ولدك؟ تقول لا والله ما عدت أغسلك، أصلك وسخ أنت، خليك كذا. أي نعم، كذلك بعض الناس يغلق من رمضان وينزل في بيارة المعاصي، أي نعم، ويتلطخ. إيش بك؟ قال قد نظفني ربي في رمضان، بتلطخ من ذا الحين إلى رمضان الجاي، أعوذ بالله. فنريد أيها الإخوة بعد رمضان أن نستمر على العمل الصالح الذي كنا عليه في رمضان، وأن تكون هذه الأيام ورمضان صفحة جديدة في حياتنا، لا أن نستمر على وضعنا قبل رمضان، لا، لأن الله قد غفر لنا وقبلنا وعقمنا وطهرنا ونظفنا من المعاصي والذنوب، بمعنى نحن الآن كأنما يوم ولدتنا أمهاتنا، فلنستغل هذا أيها الإخوة ولنستمر عليه ولن نجد في ذلك صعوبة. بعض الناس يتصور أن الاستقامة على الدين والممارسة للدين أن فيها صعوبة، لا، الصعوبة في الطريق الآخر، طريق الكفر هو الصعب لأنه يؤدي إلى النار، أما طريق الإيمان لا، حتى ولو كان فيه قيود أو فيه نوع من التكاليف لكن نهايته الجنة. ودائما العاقل ما ينظر إلى الطريق، ينظر إلى النهايات، فإذا كانت النهاية زينة فإنه يسعى إليها ولو كان الطريق صعب، وإذا كانت النهاية سيئة فإنه يتركها ولو كان الطريق زين. لو قيل لك مثلا في طريقين من مكة إلى جدة، طريق سريع هذا اللي نمشي فيه الآن، مدة السير فيه ساعة إلى ربع أو ساعة، وعلى جنباته مقاهي واستراحات ودكاكين ومضاء والطريق يستغرق نصف ساعة أو ساعة لربع. هذا الطريق اللي يبغى يروح فيه من جدة إلى مكة يستقبل على أبواب مكة بالقيود يضعها رجال الأمن في يده وفي رجله ويوضع في السجن ويضرب كل يوم 100 صوت لأنه مشى في هذا الطريق. في طريق ثاني إلى جدة لكن ما في زفلت، طريق رملي وتغاريز وحفر ولا في استراحات ولا محطات وبطانيج ومتعب، وبدال نصف ساعة من هنا تقعد هناك يومين من الطريق هذا، ما توصل جدة إلا عن طريق يومين مكة. لكن من يمشي من الطريق هذا المتعب يستقبل على أبواب مكة في احتفال ويعطى مفتاح فلة ومفتاح سيارة جديدة وعقد زوجة جميلة وراتب شهري 10,000 ريال. أسألكم بالله من أي الطريقين نمشي؟ مع الطريق الترابي ولا مع الطريق المزفلت؟ والله ما تشوف واحد يمشي مع المزفلت، كل الناس مع التراب إلا واحد مجنون خبل ما عنده عقد بيروح مع المزفلت. ولكن هل يتركه الناس؟ يلحقونه يقولون تعال ايش فيك؟ قال ابغى مكة، من هنا جيبوا زفلت؟ قال يا مجنون ما دريت ايش توك زفلت، لكن قدامك العسكر يمسكونك ويسجنونك ويحطونك ويضربونك. عود عود معنا منه، امشي ما عليك لا تعب. وتشوفهم في التغاريز وفي الحفر وفي المطبات، كل ما قالوا كم بقي كم بقي قربنا الحمد لله، كل واحد عينه على ايش؟ على الفلة اللي في مكة وعلى البنت اللي بيتزوجها هناك وعلى الراتب وعلى السيارة. والطريق هذه ولو فيها تعب يراها سهلة لأن أمامه شيء يفرحه. هذا مثال مصغر لطريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة فيه حفر، فيه صلاة الفجر تقوم الساعة 4:30، فيه غض بصر تشوف النسوان تغض بصرك وهذا أصعب عليك، فيه حفظ سمع من أغاني ومن أشياء، فيه حفظ فرج من الزنا، فيه حفظ نفسك من الحرام من الربا، في تكاليف، في صيام، مطبات، حفر. لكن تصبر تقول قريب قريب بس نعين التعويض قدامنا، بس من يوم نموت بدال ما تلقى لك فلة تلقى جنة ولا تلقى زوجة تلقى 70 حورية ولا تلقى سيارة تلقى ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يقول الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما الطريق الثاني طريق النار، أوه بسطة، طريق أرقد على كيفك وقم على كيفك وركب دش على كيفك وركب قنوات فاضحة وقعد بالريموت كنترول نطط من شر في شر في شر في شر، وبعدين كل اللي تبغى وانكح اللي تبغى وارقد على يعني حر. لكن بعدها إيش أيها الإخوة؟ بعدها ندامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أجل من الذي يدخل هنا؟ العقل. العقل يدخل يقول لك الطريق هذا زين لكن نهايته سجن، طريق هذا تعب لكن نهايته السرور. فطريق الإيمان صعب، والجنة حفت بيش؟ ها؟ بالمكاره. والنار حفت بالشهوات. تبغى تقع في الشهوات تقع في النار، تبغى تمشي في المكاره تصل إلى الجنة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل الناجين والمؤمنين، وأن نكون ممن غفر الله لنا ذنوبنا في رمضان، وأن يثبتنا على الاستمرار والسير في طريق الإيمان بعد رمضان حتى نلقى الله على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com